القلب. والمرجو من العبد والرجاء هنا ليس بمعنى تمني أو طلب، إنما هو المفروض على العبد أنه إذا ابتلي بالشر أن يصبر، وإذا ابتلي بالخير أن يشكر. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله خير. إن أصابته ضراء صبرت فكان خيرا لك، وإن أصابته سراء شكر فكان خيرا لك، وليس ذلك إلا للمؤمن. وفي هذه الآية العظيمة الله عز وجل يمن على المؤمنين بمنن عظيمة، لأنه المنان، والمن لله وحده سبحانه وتعالى. المن لله جل وعلا وحده هو الذي يمن على عباده، ومن الله عز وجل على عباده تفضله عليه وتذكيره لعباده بنعمه عليه ليشكروه فيزيد. فربنا جل وعلا يمن على عباده اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم انهم كانوا في فتره من الزمان قله قليله، ومعلوم ان القله ضعيفه، والشيء اذا كان قليلا كان ضعيفا، واذا كثر عظم وقوي. فالرجل اذا كان مفرده فهو ضعيف، واذا كان معه عصبه كانوا اقوياء، والبلدة إذا كانت قليلة العدد كانت ضعيفة، وإذا كثر عددها تقوت واشتدت، والأمة إذا كانت قليلة العدد كانت مستضعفة، وإذا كثر عددها عظمت قوتها، وإذا كثر عددها عظمت قوتها. فربنا جل وعلا يمن على المؤمنين أنهم كانوا قليل المستضعفون في الأرض. واذكروه أين تذكروا ذلك ولا تنسوا ذلك، لأن النعم تحتاج من العبد أن يتذكر إنعام الله عز وجل عليه، وإذا نسي فيا ويله. يعني هؤلاء كما في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم: قد كان من قبلكم 3 نفر من بني إسرائيل أقرع أو أقرع وأبرص وأعمى، أقرع وأبرص وأعمى. معروف الأقرع هو الذي لا شعر له، ما بالشعر، حرم بنعمة الشعر، يبقى منظره يعني تقدر بين الناس. وأبرص خلط، والعياذ بالله مرض جديد يسموه البلدان، تتساقط منه الأطراف، يعني تتقطع وتقع، وتبدو منه رائحة ممتنة يتقدره الناس، وهو مرض معدي شديد الفتك. قال عليه الصلاة والسلام: وفر من مجزوم فرارك من الأسد. والأعمى العمى بدع فينا وإياكم وفض البصر. فابتلاهم الله عز وجل وأراد أن يختبره، ابتلاهم بالبلاء المكروه، الإنسان بيكره، فابتلاهم بالبلاء المحدود، فأرسل إليه الملك فقال للأقرع: ماذا تريد؟ أنت إيه تتمنى في هذا؟ فكانت أمنيته في الحياة أن يعطيه الله عز وجل شعرا حسنا، شعر جميل، ده علشان تدرك إنك في نعمة، إنك في نعمة عظيمة من نعم الله عز وجل، لم تسأل الله عليها ولم تسأل الله عنها، اعترافك. قال له: شعر جميل. قال له: أي النعم أحب إليك؟ قال له مثلا البقر أو الجمال هي الأنوب، فأعطاه منها واحدة ولدت له كثيرا حتى امتلأ بها الوادي. وذهب للثاني الأبرص، إيه مشكلتك؟ قال زي ما أنت شايف الناس طاردين بره البلد، ما أقدرش أخش البلد، طريد، لا أستطيع أن أقرب الناس، مستوحش، والناس يتحذرونني، لا حد بيكلمني ولا حد بيعاملني ولا حد بيأكلني ولا حد بيقرب مني. طبعا زي ده لا يتجوز ولا يعيش ولا مرمي كده زي ما بيقولوا مرمي على الزباله. فما قلت انا جلد الحسن، عايز ابقى زي الناس، ابقى في نعمه مما انعم، وهو لا يحس بالنعمه الا من فقدها. انا عايز ابقى زي الناس، يبقى حلو زي الناس، والناس ما هيش حاسه، يعني الناس في نعمه يتمرغون فيها ولا يدركونها. وذلك يقول عنه اهل العلم ان من عذاب الله عز وجل السلب بعد العطاء، ان يعطي العبد بان يسلبه، والعياذ بالله ده ابتلاء الله. ماذا تريد؟ اما انه اعطاه بقرة او اعطاه جملا، لا يقول الان ناقه وكسر ماله وملا الوانه، احد الاعمى ماذا تريد؟ اما عايز تشوف الدنيا، عايز تشوف الدنيا زي ما الناس شايفاه، عايز ادرك ما حولي من الموجودات، ارى حجمها ولونها ومنظرها وحركتها. ده نعمه ما لهاش مثيل. انا عايش في غضن، عايش في ليل دامس في الليل والنهار. فمر بيدي على وجهي فصار بصيرا، واعطاه شايع الغنم في شهورها الأخيرة، بارك الله له فيها وملأت الوادي غنما. ثم أمهلهم إما 10 سنين أو أكثر، فترة ينسى فيها الإنسان. طبعا كل واحد انشغل بالبهائم اللي عنده والتجارة والبيع والشراء والعلف، واللي ولدت واللي ما ولدتش، واللي أخذ واللي ما أخذش، ويجيب عمال وانشغل بالتجارة شغل. ثم أراد الله عز وجل أن يبتليهم، يعني يبتليهم ابتلاء آخر، فأرسل الملك في صورة كل واحد منهم، في صورة كل واحد منهم. فراح للأقرع أقرع زيد، ودخل عليه في ملكه، قال له عايز ايه؟ قال له زي ما شايف لك يا رجل أقرع وغريب، وعايز منك حاجة بس من اللي عندك، أتبلغ ده بطريقة، أعطيني ناقة ولا جمل ولا أي حاجة من آلاف المؤلفة اللي عندي، المليارات التي تملكها. فقال علينا ديون وتبعات، فلوس الناس وأموال الخلق. طبعا ساعة ما الناس تطلب منه يتعلق منه، مش بتاعي، بتاع الخلق وبتاع الناس وإحنا، انما ساعة زي تشفر بقى يبقى الحاج الفلاني اللي محد زيه، واحنا ان كذا وجبنا العوازي لغير هذه ما اصنعونها، حينما يتفاخرون بين الخلق. فقال له اديني واحدة، اديني ناقة ولا جمل، ادي لك ازاي؟ ولا الفلوس كده بالكوم كده بالزوفة كده، عم دوك راش مصلحتك كده. فقال له ألم تكن مثلي؟ أنت مش كنت زي كده أرعى حالتك مع المال ربنا، ولا تملك من حطام الدنيا شيئا، غني، إنما ورثت هذا المال كابرا عن كابر، كقول قارون إنما أوتيته على علم عندي. هي دي مشكلة الإنسان، إنه ينسى ما كان عليه وينسى أصله، ويغتر لنعمة الله عز وجل عليه، ويظن أنه هو الذي قدرها وأوجدها. لا ينسى يوما أنه كان فقيرا معوزا محتاجا لا ينسى، لا يتذكر يوما كان لا يجد فيه طعاما او لا يجد فيه كساء يغطي بدنه او غطاء يتغطى به من البرد او بيتا ياوي اليه من الحر والبر، ينسى. وهذه عاده الانسان انه كثير النسيان، ينسى. قال له يا عم انت مش كنت زيي، طب بص لي كده كويس، بص لي كده كويس. اتاه في صورته، يعني نفس شكل الزرق التي كان عليها، فقال انما ورثت كابرا عن كابر. ده احنا طول عمرنا عيله مفصله، ويمكن عيله يعني ده احسن واحد فيه، يعني احسن واحد فيه هو قبل ان يعطيه الله عز وجل هذا الملك، ان هو الكذب والاستكبار. فقال اسال الله تعالى ان كنت كاذبا ان يردك الى ما كنت عليه، انك ترجع كما كنت. وفي نبت البصر انتهى كل شيء كانه حلم استفاق منه، فاستيقظ فلا يرى شيئا وعاد الى حالته الاولى. استكثر على ربنا جل وعلا ان يحن على عبد من عباد الله شيء مما انعم الله عز وجل به عليه، ثم انكر نعمه الله عليه سبحانه وتعالى. الثاني زيد، الثالث كان رجل متذكر من اهل الايمان، من اهل الايمان. اتاه على صورته اعمى، اعمى ماشي يتحسس وتلمس الطريق وتعثر، حتى وقف امامه فقال ماذا تريد؟ قال غريب، هو صحيح مش من الملك، مش منين؟ ملك من السماء. اريد منك شاة اتبلغ بها الطريق. فاذا بهذا الرجل اللي احنا عندنا في البلد نسميه رجل اصيل، وفي الشرع يسمى رجلا مؤمنا صادق. اخذ يواسيه يقول له يا عمي اوعى تظن ان ربنا سبحانه وتعالى سيدي، انا كنت زيك، لا املك من مقام الدنيا شيء، كنت اعمى وربنا على كل. اخذ يواسيه ثم قال لا، انظر الى من اعطاني الله عز وجل من هذا المال، فما اخذت والله احب الي مما بقي، او ما اخذت احب مما ابقيت. اللي يعجبك حط ايدك على اي حاجه تعجبك خذها، ولا تخدو انا الفرحان بي ابسم من الذي تبقيه. فقال له بارك الله لك في مالك، انما كنتم ثلاثة ابتلاكم الله عز وجل فلم ينجوا منهم الا أحد، وبقيت عليه نعمته، ودخل في عداد المرضي عنهم عند الله تعالى. فاذا امرنا ربنا جل وعلا ان نتذكر، الواحد يقعد يتذكر كم من اناس الاغنياء الواحد يقعد معاهم وبعدين يقول لك والله الحمد لله، والله كنا لا نملك من حطام الدنيا شيء، وكنا فقراء وربنا ما عرفش بتعملنا ايه، وربنا كان يهدي ولا كناش نملك اي حاجه، وما حدش له حاجه فيما اعطاه الله عز وجل ملك ربنا. وتجده رجلا جوادا محسنا، رجلا يمثل على عباد الله عز وجل ويذكر نعمه الله عليه، يحب تقعد معاه. واحد ثاني تلاقيه كان اصله يعني قال ربنا تقعد معاه تبقى حاسس انك انت بدك تطفش، تجلس امام شيطان مريض، شيطان مريض، يعني لما لقاك باريزه يحطها في جيبه ويقول له ما شفتوش، ياكل ابوه زي يقول ياكل مال الصحابه، ياكل مال النبي ويغمس بالصحابه والعيال شر. وعدم الاعتراف بنعمه الله عز وجل، وعدم القيام بحقوق الله عز وجل فيما اعطى من المال، وهذا يدل على ضعف الايمان، ربما عن عدم وجود الايمان. فالاصل ان المسلم والمؤمن اصيل يتذكر نعمه الله عز وجل. لذلك الصحابه كانوا يعدون يتذاكرون ما كانوا عليه في الايام الخوالي. سيدنا ابو هريره رضي الله عنه في الشام و يعني كانوا من علية الناس وعندهم تجارة وأموال، تجارة وأموال. وبعدين لبس ثوب جديد، فلما لبسه قال بخل بخل، يعني ايه ده ما شاء الله ما شاء الله، بخل بخل بخل. فقام احد الجلساء من التابعين فقال يا صاحب رسول الله، يعني ده فرحان بالثوب ده، قلت كل حد بيجي يجي تبع السلامه. احنا كنا في عيشه صعبه، كان يمر علي خمسة أيام لا ينزل في معي شيء من الطعام غير الماء، وإني لأسرع بين منبر النبي صلى الله عليه وسلم وحجرة عائشة. يعني سوى يقول له أن بي جنون، وما بي جنون، إن هو إلا الجوع. يقول له طيب أنت الوقت أحسن ولا أيام النبي عليه الصلاة والسلام؟ لا، أيام النبي صلى الله عليه وسلم. ليه؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان أسلوب، كان عنده أعظم من كل شيء. ولما فقد النبي صلى الله عليه وسلم مهما أعطوا الأشياء لا قيمة له، لا قيمة له، ومع ذلك كان من أعظم الناس شكرا، ومن أعظم الناس ثناء على الله ومعرفة بحمد الله فيما أعطاه رضي الله عنه وأرضاه. وهكذا حدث، يعني عندك عتبة بن غزوان كان أميرا، ومع ذلك قاعد كما في حديث مسلم يقول لهم يعني قد رأيتنا وقد كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم يعني يصيبنا الجوع، ولقد أكلنا أوراق الشجر. تخيلنا إن أكلنا أوراق الشجر، أمير، أمير من الأمراء، ومع ذلك يتذكر. وإن أحدنا لا يضع كما تضع الماعز، يعني زي ما الماعز تضع من مخلفاتها، واحد بيعمل زيها اثنين هو بيقول ورق شجر. ولقد رايتنا اليوم منا من احد الا امير او قائد قوم او غير ذلك يتفكر نعمه الله عز وجل عليه فتعظم في عينيه، الواحد تعظم في عينيه نعمه الله عز وجل. افتكر يوم كان اشترى صنيع عن فلان وكان يجلس في الورشه بتاعته ويروح يجيب الضربات، وربنا عز وجل من عليه الوقت وفتح معامل وعنده بتاع بقى حد فلان، يقوم يتذكر فيرد قلبه على الفقراء والمساكين والمحتاجين، وما يعملش الناس معامله سيئه. يقول لك كان الحاج فلان الثابت كان بيحوش عندنا والمحتاجين ما يديناش، ويروح يدينا الفتات وعنده الفلوس، لما تبقى مكان ما تعملش زي وتعطي للناس حقوقها وما تاكلش اموالهم وتعطيهم، مش عايز يا اخي ما تديهمش من عندك، اديهم بس حقهم لما يرضي الله تبارك وتعالى، يتذكر فتحسن اخلاقه وتحسن معاملاته. فلذا امرنا الله عز وجل بالتذكر. واذكروا ان انتم قليل قله مستضعفين في الارض، القله ضعف، وكان الاستضعاف نازلين فيهم ضرب بالليل وبالنهار، حتى ابن عمر رضي الله عنه قال لما اسلم واسكت ربوه قال لهم والله لو معي 100 من الرجال، يعني كان الصحابة فضل ما لا ما كملوش مية، لو ما حتى في العلماء لما يعصوا الصحابة اللي هذه ما نبت واحد، يعني قرابة 100. كلام ده فين؟ سيدنا عمر أسلم العام السادس من بعثة الإنسان الهجرة، كان سنة 13، يعني بعدها بسبع سنين. كان سيدنا عمر يقول لو معي 100 من الرجال لأخرجتكم أو أخرجتمونا، يا إما اللي خرجتم من مكة يا إما اللي تخرجونا. يعني ما كانوش كانوا قلة، يعني يعدوا على اصابع اليدين او اكثر من ذلك، كانوا قله مستضعفين. فلما تحس ان سيدنا عمر بالضرب استضعاف، سيدنا ابو بكر الصديق الضرب، سيدنا عثمان بن عفان الضرب، حتى النبي صلى الله عليه وسلم اوذي وعودي مستضعفين في الارض تخافون ان يتخطفكم الناس، لان العرب كلها تبع لقريش. اللي قريش تقول عليه لا ماشي، انت تعرف احسن من قريش، ان قريش تقول عليه هو ملوك العرب واسيادهم، هم اللي معاهم كل حاجه، معاهم الجيش والاعلام والقضاء، معاهم كل حاجه، يبقى هم اللي يفرضوا ارادتهم، هم الاخرين مستضعفين لا يملكون شيئا الا الاستجاره لله عز وجل. في مرحله استضعاف، مرحله استضعاف تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم. يعني أنتم نقلة عظيمة، خدوا من مكة وداهم من مدينة، وبقى المدينة بتاعتهم، بل صاروا أسياد. الراجل من أهل المدينة يقول هذا مهاجر، مش يقول له ده لاجئ. لا لا لا، لم يكن هذا عندهم أبدا، كانوا ينظرون إلى المهاجرين نظرة إحلال وإكبار. القرآن سجل ذلك، سجل أن أعظم الناس هم المهاجرين، أعظم الناس درجة، وكانت مكانتهم عظيمة للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم، يبتغون فضلا من الله ورضوانه وينصرون الله ورسوله، أولئك هم الصادقون. وقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، لأن هم أعلى الناس مكانا. وكان الرجل المهاجرين يقول له خذ، أنت أعطيت ما لم أعطه أنا، وابتليت أعظم مما ابتليت أنا، وإن أعطيتك فلا فضل لي في ذلك. فليقول له يا عمي بارك الله لك في مالك وأهلك، لا أريد منك شيئا ولكن دلني على سبيل. حتى مع ذلك تعفف، إيثار قبل بالتعفف. فلذلك راحوا الذين باروا هم مهاجرين، المهاجرين والأهل الذين يحتفون بهم ويعاملونهم أعظم معاملة، أراد لهم الفضل العظيم عليهم، فضل عظيم. فهذه من رحم أواب، وقالهم ملك، وقالهم قوة، وصاروا جدا بقى للمسلمين موضع يستطيعون فيه أن يردوا الصاع صاعين لمن اعتدى على حرمات هذا الدين، ولمن يريد أن يمس أمنه بشر أو سوء، اعتداء وعدوان وظلما. فصاروا أحرار، أحرار لم يستطيعوا أن يعبدوا الله جل وعلا كما يحبون إلا بعد الهجرة، وما استطاعوا أن يحسوا بقيمة الحرية إلا بعد الهجرة، لأنهم سبوا كل حال، ولم يستطيعوا أن يأنسوا بالنبي صلى الله عليه وسلم إلا بعد الهجرة. يعني قبل الهجرة في مكة مش عارفين حتى يشوفوا النبي، يستغفر، يقفون كده في الخفاء. إنما في المدينة صار نعمة عظيمة، الهجرة كانت نعمة عظيمة على المؤمنين. فلذا ربنا عز وجل بها الكرم، قال لهم أنتم إيه؟ قوة ذات جد لم تصلوا مستضعفين، قاتلتم قريش في بدر، الكلام ده كان في سورة الأنفال بعد غزوة بدر، أنفال نزل بعد غزوة بدر، بعد ما هزموا قريش وجابوا يعني زي يقولوا فلذة كبد قريش، قتلوهم وألقوهم في قليل بدر، وخلوا قريش تشوف أيام عمرها ما شافتش في حياتها أبدا، لدرجة أنهم عايزين يصوتوا ويتمرمغوا ويعيطوا، امتنعوا من ذلك عشان ما حدش يشبك فيه نفس الواحد يصوت. حتى أن رجل من قريش سمع أهل بيت يبكون فقال انظر، انظر يا بني لعل قريشا أحلت المناحة، اللي بعد ما قالوا اوعى حد يروح ولا حد يعيط لو سمع كده المسلمين هيفرحوا فرح أشد من فرح بالنصر. فراح قالوا لا ده بيت فلان أظلوا البعير بتاعه الجبل بتاعه راح من فوق تاب، مش قالوا عيطوا عشان لا بعيطوا على جبل، وأنا لا أبكي على ولدي، مش عارف أبكي على ولدي، أخذ بالك. فربنا سبحانه وتعالى أكرمهم كرم عظيم وانتقم لهم أشد انتقام في أسرع ما يقول، في أسرع ما يقول، وفي رموز قريش المتكبرة. فربنا عشان يذكرهم، افتكر ربنا عمل معاكم إيه وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات، رزقكم من الطيبات. وقريش اللي الطريق قطع عليه مش لاقي تاني، والله شاف الايام اسود زي الخروج زي ما بيقول، حتى اكل عينه، ومن شده الجوع اصابته المجاعه حتى صار الرجل من شده الجوع يرى دخانا بين الارض والسماء، وارتقب يوم تاتي السماء بدخان وبنيت عنه الليلة حتى أتى النبي صلى الله عليه وسلم وقال ناشدناك الرحم، ناشدناك الرحم الموت ونهلك. فأمر الرجل من اليمامة أن يأتي إلينا بالطعام نحن حنموت. فاستجاب النبي صلى الله عليه وسلم، سبحان الملك، استجاب النبي صلى الله عليه وسلم له وأمره أن يعود عليه بالطعام والقمح من اليمامة. فربنا عز وجل يذكره، بيذكر شوفوا انتوا كنتوا ايه وبقيتوا ايه. لازم تذكر ذلك وتعلم ذلك، ان تتذكر حالك قبل النعمه ثم تنظر في حالك بعد النعمه فتشكر الله عز وجل. اقول قولي هذا واستغفر الله عز وجل لي ولكم. وكان يتصدق تصدق من لا يخشى الفقر ومع ذلك يبكي، يعني كما في كتاب حياة الصحابة أنه كلما كسر ماله بكى ويقول بأي ذنب ابتليت. المادة تقول لي ما كلما كثر المال كلما كثر الحساب واشتد. وقد أخبرته السيدة عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أثنى عليه إلا أنه حينما يمر على الصراط سيكون مروره فيه تعثر، فقال ولما يمر؟ قالت لكثرة مالك، مالك كتير عشان صاحب مال ما يفرحش قوي. فبكى بكاء شديدا وخرج، وبعد ذلك انه خرج بماله 3 مرات. خرج بماله عليه يعني يتصدق بكل ما يملك من حطام الدنيا، وربنا عشان يديله 3 مرات رضي الله عنه وارضاه. فالشكر يبدا بالثناء على المنعم جل وعلا اولا، ان تذكر ان الله عز وجل انعم عليك. وربنا جل وعلا يقول انه اخرجنا من بطون امهاتنا لا نعلم شيئا، وجعلنا السمع والابصار والافئده. نزلك في بطن امك بتسمع وتشوف ونزلك سليم. كان السيده عائشه رضي الله عنها اذا ولدت امراه من دور الانصار سالت كيف حال المولود، كيف حال المولود؟ فيقولون ما جنس المولود؟ كيف حال المولود؟ فيقولون سليم معافى. فتقول الحمد لله، ما تقولش ولد ولا بيت، تقول سليم ولا لا، نازل اعرج ولا اعور ولا بيسمعش ولا نازل ناقص، لا سليم. تقول الحمد لله، الحمد لله، نعمه نعمه عظيمه من نعم الله جل جلاله. يبقى الإنسان يذكر نعمة الله عليه. يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم، هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض؟ الأمر الثاني بعد تذكر نعمة الله جل وعلا اتباع هذه النعمة بالشكر. فقالوا شكر المال بالعطاء، وشكر العلم بالبذل والتعليم، شكر اليدين بالعطاء بيديه، وشكر اللسان الثناء، وشكر القلب التوكل والرجاء، وشكر العينين البكاء، وشكر الاذنين الاصغاء، وشكر القدمين السعي في حوائج الناس. اليد ايه؟ راجل محترم، راجل له مكان. واحد يقول له والله انا اصلا في خدمه الحاضر نعمل ايه؟ ويسيب مصلحه روحي الذهاب. النبي صلى الله عليه وسلم صار خير الخلق، يعني لما تجيله جاريه جاريه باما ان تكون بنتا صغيره واما ان تكون اما بتعيط، واسكت يقول تعالى معايا في ايه؟ تعالى اصل اهلي ارسلوني اشتري لهم حاجه فضاع مني المال. عبرتوني تعالى معايا، تعالى معايا مش عني صلى الله عليه وسلم. يأخذ الروح، هو النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ الروح لأهلها ويقول إن هذه الجارية أخبرتني كذا وكذا، فيقولون أتت بك عندنا؟ والله إنها لمعتوقة في سبيل الله، أو كرامتك لهذا أنك جبت عندنا معتوقة في سبيل الله. اللهم صل وسلم وبارك عليه. يبقى لا بد أن تشكر، تشكر. ورجل آتاه الله مالا فهو ينفق منه سرا وعلانية، وفي رواية فصدقه الله على إهلاكه في أبواب الخير. ورجل آتاه الله علما فلا يكتم ذلك العلم يعلم غيره من الناس، يبتغي بذلك وجه الله ولا يستعلي على عباد الله. وكما قال عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه وددت لو أن الناس يعملون بسنة النبي صلى الله عليه وسلم كلما عملوا بسنة سقط مني عضو. يعني عملوا سنة ودراعي يروح، وسنة ودراعي التاني يروح، وهكذا حتى يعمل الناس بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. لذا لا بد من شكر الله عز وجل. وعلق الله عز وجل على هذا الشكر المزيد. المزيد ممكن واحد يبقى عنده مال ولا يشكر الله تعالى بس عايش في كرب حياته مره يتمنى الموت والعياذ بالله لانه لا يجد لذه في هذا المال. عنده اولاد موريين المرار اللي ما حدش شافه في الدنيا. لماذا؟ لانه لا يستمتع بهذه النعمه. لا يشكرها فلا يستمتع بها. وهذا شأننا جميعا في عصرنا هذا اننا نتمرغ في النعم ولكن لا نحس لها بمعنى ولا بطعم لقله الشكر. لقله الشكر بل ربما الانسان يكون عنده نعم يزدريها يعني احتفل. النبي صلى الله عليه وسلم بين ان عبدا اتاه الله عز وجل القران فظن ان احدا من الخلق اغنى منه فقد احتقر نعمه الله عليه. واحد ربنا عجل يعطيه نعمه القران يحفظ ما قدر الله له من القران ويفهم في دين الله عز وجل وبعده بص واحد غني يقول لك مصيبه في حصنها الجبال. ايه ده؟ ما هذا؟ انت اعظم منه وانت احسن منه. هو اعطي المال المال هيروح منتهي والمال سيصير عليك حسرات ان لم يشكر. اما انت فقد اعطيت الكرام وانت ممن من الله عز وجل عليك من بين الخلق فاذا به يعظم نعمه الله عز وجل عليك. ايه المشكله اللي عايشين فيها؟ ان الناس الذين ينتسبون للعلم يحتقرون نعمه الله عليك. يقوم يلاقي الناس الاغنياء والناس اللي معرفش ايه مش وراه ويترك العلم في جانب ويسير خلف هؤلاء ربما يفتي فتوى تخالف ما يعلم او انه يرى رايا لاجل هؤلاء يخالف شرع الله عز وجل عشان الدرهم والدينار. انما العلماء الذين يبلغون رسالات الله ويخشون ولا يخشون احدا الا الله. وانتم تعلمون هذه الروايه التي اختم بها كلامي ان احدا رجلا من التابعين وقف امام امير من الامراء ثم استغفر الله احد الصحابه فقال لقد سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ان شر الرعاة حكما. فقال اجلس انما انت من نخالة اصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. انما انت من نخالة اصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. فقال سكتت امه وهل في اصحاب محمد صلى الله عليه وسلم نخاله؟ انما النخاله في غيرهم. انما النخاله في غيرهم. هذا ما نشغل حال الحمد لله، ما نقدرش حاجه. انا تحت امرك اللي انت عاوز اعمله. ابدا ابدا ابدا. واخر يقف بين يدي جبار من الجبابره فيحبسه فيقول كذبت. فيقول انا اكذب. أنا أكذب؟ سكلتك أمك. والله لو مناد من السماء نادى أن الله أحل الكذب ما كذب. لو في مناد من السماء أن ربنا أحل الكذب مش هكذب. فكيف أكذب؟ هذا العز لأنه يرى أن الله عز وجل آتاه من النعمة ما لم يؤتِ أحدا من العالمين. نعمة العلم، تبليغ العلم، واصطفاء الله عز وجل له. فهو يشكر نعمة الله عز وجل. ويراها أعظم من كل أعراض الدنيا. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، تولنا فيمن توليت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت، اللهم قنا واصرف عنا شر ما قضيت، اللهم ارفع عنا بأس الفجار والأشرار، اللهم ارفع عنا بأس الفجار والأشرار، اللهم تولي أمرنا، اللهم استر عوراتنا، اللهم استر عوراتنا، اللهم آمن روعاتنا، اللهم خذ بنواصينا إلى طاعتك، اللهم اجعلنا من عبادك الذاكرين الشاكرين، اللهم اجعلنا من عبادك الذاكرين الشاكرين، اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، وأعلى فضل الكلمة الحق والدين، واجعل بلادنا أمنا وأمانا وسخاء ورخاء وسائر بلاد المسلمين، اللهم ارحم آباءنا وأمهاتنا ومشايخنا وإخواننا، وارحمنا إذا صرنا إلى ما صار إليه، واغفر لنا واعف عنا وتولانا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.